وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أليس الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ثم يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن دينا عند نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما لم يكن دينا في اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية فلن يكون دينا في سائر الأزمان وفي سائر الأعصار. مع هذا الأصل العظيم الذي تحدثنا عنه، أصل الشرع أصلا آخر مهما، وهو أنه سبحانه وتعالى حرم علينا التشبه بالمشركين عموما وباليهود والنصارى على الخصوص، بالمشركين عموما وباليهود والنصارى على الخصوص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا في بداية البعثة، كان حريصا على أن يتأسى بأهل الكتاب فيما لم يوحى إليه، وخاصة لما كان في مكة، فكان يخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب. ولكن لما هاجر إلى المدينة صار الأمر مخالفة اليهود والنصارى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أي لا يصبغون الشيب، فأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ الشيب بالحناء أو بالكتم، فقال إن اليهود لا يصبغون فخالفوا، وقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، أي إذا اقتضى الحال في مكان غير مفروش أن تصلي فصلي بنعالك ولا تتشبه باليهود الذين يخلعون نعالهم في كل عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وإذا تتبعنا هذه الجزئيات ستعطينا أصلا، لأن الأصل الأصيل في الإسلام إما أن ينص الله عليه صراحة في القرآن أو ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح السنة في حديثه صلى الله عليه وسلم عليه، أو تتتبع جزئياتها إذا لم يكن الأصل صريحا تتتبع منا جزئياته. ومن حيث وإذا جمعنا هذه الجزئيات نجدها تتفق على معنى واحد وتصل إلى التواتر، وهو ما يسميه أهل الحديث وأهل الأصول بالتواتر المعنوي، التواتر المعنوي يعني ليس فيه تواتر لفظي، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا رواه 63 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فهو متواتر في اللفظ. القرآن كله متواتر باللفظ، حروفه متواترة، ولكن من السنة ما هو متواتر معنى، بمعنى أننا عندنا أحاديث كثيرة ولكن تشترك في ماذا؟ في معنى من المعاني. ونحن الآن سقنا مجموعة من الأحاديث فيها التصريح بمخالفة اليهود، ثم هناك الأحاديث المصريحة في مخالفة المشركون، اعفوا اللحى جزوا الشوارب، لماذا؟ خالفوا المشركين. خالف المشركين، بل إن اليهود لاحظوا هذا فقالوا إن هذا الرجل لا يدع شيئا إلا خلف نفي، لا يدع شيئا حتى في باب العدد وفي باب المباح. فقد انتشر اعتقاد عند اليهود وتسرب إلى الأنصار في المدينة، وهو أنه إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبورها فإن الولد يكون أحول، وهو ما يسمى بالغيلة. واضح؟ فأباحها النبي صلى الله عليه وسلم، أباح الغيلة. وهكذا الكلام، ولهذا قالوا لا يدع هذا الرجل شيئا إلا خلفنا فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلته، وكان مع صلاته إلى بيت المقدس كان يتطلع إلى السماء، يتمنى أن ينزل عليه أو يرجو أن ينزل الله عليه قرآنا يأمره باستقبال الكعبة المشرفة. فأنزل الله عز وجل ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ففهم الصحابة هذا الأمر وصاروا يبنون عليه القواعد ويبنون عليه الأسس. ما هو مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين، حتى إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد الأنصار يصومون، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: يوم نجّى الله فيه موسى فصامه شكرا لله موسى وقومه، قال: يوم نجّى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فأمر النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه. فلما كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود يصومون اليوم العاشر. يعني عما يسألون عن هذه الموافقة التي بينهم وبين اليهود، يرون أنها لا توافق القاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن الأصل الأول: امتن الله علينا بدين كامل لا نقصان فيه، لا نحتاج لأن نستورد من أحد شيئا. والأمر الثاني: نهينا عن ماذا؟ عن التشبه باليهود والنصارى، بل أمرنا بماذا؟ بالاستقلال عنهم، وأن نسير في ركابهم ونسير بسيرهم. والأمر الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوخى الحذر، لأن مما سيبتلى به المسلمون ومتابعة اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقه، سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، والقدة وما يوضع في مؤخرة السهم لكي يسير متوازنا إلى هدفه، لأنه إذا لم يوضع له هذا القدد في مؤخرته ماذا سيقع له؟ سيرتعش ولن يصيب الهدف. ولذلك كان صانع السهام يضعون هذا القدد بمقدار، بمعنى أنهم يضعون هذا القدد حشريشة يعني يضعون هذا القدر. إذا هذا القدر هذا يوضع في مؤخرة سهم، ولكن يوضع بماذا؟ بمقدار، بمعنى يوضع بشكل بشكل دقيق. وهذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، حلو القدة بالقدة. هذا مبالغة في ماذا؟ في متابعة اليهودي والنصارى، كأنه ماذا؟ كأن جون أو أندري يضع رجله ويأتي محمد وزيد وعمر من المسلمين فيضع قدمه حيث وضعه جون بالضبط، حذو القدة بالقدة. ثم بالغ رسول الله وقال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم، حتى لو دخلوا جحر، وهل يمكن الإنسان يدخل جحر ضب؟ هل يمكن الإنسان يدخل جحر ضب؟ يستحيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم. الصحابة استغربوا فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى منصور بالقديري تقصد، أي تقصد اليهود والنصارى؟ قالوا من القوم وشكون الساعة؟ أنا قالوا بدرجة وشكون الساعة؟ يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيتبعون اليهود والنصارى حذو القدة بالقدة، وقد اتبعوهم في كل شيء، فاتبعوهم في باب العقائد، تبعهم في باب العقائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يعظمون أنبياءهم وصالحيهم بالصلاة عند القبور. وهل من المسلمين من يفعل ذلك؟ نعم. ووصفوا أنبياءهم بأوصاف الألوهية والربوبية، فكان من المسلمين من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الألوهية وأوصاف الربوبية، بل منهم من وصف كل شيء بأنه إله. يقول ابن عربي الحاتمي الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. يوصل المسلم هذا حيرة، هذه راه مصيبة، ولكنه دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القدة من القدة. باب العقائد، باب العبادات. في باب العبادات اليهود والنصارى صيروا دينهم عبارة عن ماذا؟ عن شعائر خالية من الروح، عبارة عن طقوس. فوجد من المسلمين من صير الدين طقوسا، بل يقول هذا، يقول هكذا، قل الدين عبارة عن ماذا؟ عن شعائر خاصة بالإنسان، كأنها شعائر لا معنى لها، لا مفهوم لها، لا غاية لها، لا بداية لها، ولا نهاية لها. طبعا هم بالنسبة لهم هذا الأمر كما كان يقولوا احنا بالدرجة بسلكوا، لأن عقائدهم وعباداتهم لا تفهم. لو سألت الآن مثلا فرانسيس الآن باباهم اللي كاين في روما، لو سألته عن التثليث، الأب الابن الروح القدس، تقول له ما معناه؟ لن يجيب ما عنده جواب. الآب يقولون الآب الإبن روح القدس الإله الواحد وجه واحد ولا ثلاثة؟ وجه واحد ولا ثلاثة؟ ها؟ وهناك واحد اللي جا في النخل ديالاش؟ أنا لا لن يجيب عن واحد، أنت هو مدبسين مع الجواب. الجواب لا يمكن، مستحيل. ولكنهم يرون أن هذه التناقضات والألغاز والحيرة هي الدين. الدين عندهم والحيرة واش الألغاز التي لا تفهم، وهذا لا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى أبدا. دين الله سبحانه وتعالى مفهوم ومعروف، له مآلات، له مقاصد، له غايات، له أهداف، له وسائل، كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. ولذلك تجد الواحد من المسلمين الغرض أن يأتي بهذا الطقس أو بهذه الشعيرة من دون النظر إلى معانيها، لأن المعنى لا شأن له. ولذلك وجد في المسلمين من يرى وحدة الأديان ويرى أن اليهودية والنصرانية والإسلام شيء واحد. منين جاء هذا الشيء؟ لأنه لم يتعمق في معرفة الدين وفي معرفة الإسلام وفي معرفة الشرع. كيجوب بأن الشرع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حروف، عبارة عن أشكال فقط. والمصيبة العظمى أن كثيرا من الشباب الملتزم عنده هذه الفكرة واحد المنظر أخر، حصر الالتزام والاستقامة في هذه الأشكال، ولا خطأ. يعني لا تنظر إلى وقعها الآن، ولكن انظر إلى عواقبها في المستقبل. فإن المشركين من اليهود والنصارى هكذا بدأوا، حتى صيروا دينهم عبارة عن ماذا؟ عن أشكال لا يفهمون معناها. وقلد المسلمون كذلك المشركين من اليهود والنصارى في العدد، في كيفية الأكل وفي كيفية الشرب وفي كيفية السكن وفي كيفية اللباس وفي كيفية المسائل المباحة والعادات، حديث ولا حرج. بل صار المسلمون ينفقون الملايير والمليونات في سبيل إقامة أعيادهم التي يحتفلون بها دينا، يتقربون بها إلى المسيح عليه الصلاة والسلام زعموا. واحد الدولة من دول المسلمين تنفق 500 مليون دولار، نصف مليار، على الاحتفال بماذا؟ الاحتفال بابا نويل. أمسخت الوالدين، فرقوها غير أضاحي في عيد الأضحى على الدروش والمساكين في المسلمين. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ماشي كيتكلم، كون كان شي حاجة فوق من حذو القدة بالقدة بنقولها صفات. يعني كان شي واحد كحل، شي واحد كحل بس كان باركين عليه، نواه كحل، نواه حرطاني، نواه كذا، نواه إلى آخره. قال: غادي نمشي نطول في شي مرين نشوف هاد الحرطاني ديالي فين واصلة. قلب حتى لقى شي مرين ديك اليمات فاش مكان المرين، مضروب في الماء. قال لك: مشى نطول في المرين، شاف وجهه حتى شاف هذاك الشيء الحوليه كاين. شاف حتى قال لي: هذا الشيء فات الحوليه ديك الشيء، هذا شيء مصيبه اخرى كيف هو الشيء اللي نحن نضرب فات هذا الشيء حذو القده بالقده، شيء مصيبه اخرى هذه. وان يرمى من فقد 500 مليون دولار باريس منفقوا لندن منفقوا شيء 500 مليون دولار في تيم البعيد اليمين. واضح الكلام؟ والمصيبة عندما تجد من نيته حسنة تجده يهنئ برأس السنة يقول لك سنة سعيدة ولا يقول لك ولا قاعد حيدو ولا بولاني ولا شي حيدو يرد لك شي زعما ديال شي شويه يقول لك وفقكم الله في هذه السنة وكل عام وانتم بخير. ولذلك نقول التهنئة بدخول السنة الجديدة لا يجوز، حرام على المسلمين من عدة أوجه. الوجه الأول الله حرق الصلاة، شنو سيدي؟ مشابهة اليهود والنصارى، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى وبالمشركين. الثاني أن هذا عيد من أعيادهم الدينية يعتقدون فيه ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي يعتقدون في ماذا؟ الربوبية والألوهية. فبماذا ستهنئ السنة الجديدة؟ ماذا تهنئ؟ تهنئ الناس على ميلاد الرب كما يقولون؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لا يجوز للمسلم أن يهنئ مسلما آخر بحضور هذه السنة، قولا واحدا. وعلى هذا إجماع علماء السلف الطرح قديما طرح، وخاصة في البلدان التي كان يسكنها المسلمون والنصارى كالأندلس والشام. واضح؟ الأندلس والشام ومصر كان يسكنها النصارى ويسكنها المسلمون، ولم يطرح السؤال هل يهنئ المسلم المسلم، لا، طرح السؤال هل يهنئ المسلم النصراني جاره النصراني مثلا، هل يجوز له أن يهنئه أم لا؟ والإجماع على عدم الجواز. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قد ذكرناه، وهو أنه عيد ديني يعتقدون فيه ولادة الرب، وهذا كفر بإجماع المسلمين. وهل تهنئ شخصا على عقيدة كفرية؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ومن هنأ مشركا على عيده الكفري فقد كفر والعياذ بالله، لأن فيه إقرارا ناش إقرارا للكفر، فيه إقرار للكفر. وقد يقول البعض أنا لا أقر الكفر وإنما هنأته من باب التسامح الإسلامي، فأقول إذا هنأته وأنت لا تعتقد ذلك فأنت تنافقه، كتنافقه لأنه شريك يعتقد. حال شي واحد نراك بشيك صبع وانت كتقول لهم مبارك العود، شي تسمعنا فالصلاة سلموا العافية. هذا الأمر يدور بين ماذا؟ بين الكفر والنفاق. فإما أنك كافر بالله تعتقد ما يعتقده النصارى، وإما أنك تنافق وتداهن في دين الله سبحانه وتعالى. الله سلم العبد. وقد يستدل البعض ممن يريد أن يخلط الحق بالباطل، يستدل بوجوب معاملة أهل الذمة وأهل العهد بالحسنى، ويستدل بعمومات القرآن وقولوا للناس حسنى، وعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وبقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. واضح؟ أو قد يستدل بعموم الأحاديث التي يجب على المسلم أن يعامل الكتابي من أهل الذمة أن يعامله بالحسنى. فنقول هذا خلط، هذا يجب خلط، يجب أن نفرق بين معاملة الكتابي في دينه وعقيدته وعبادته وبين ما يتعلق بما نحن مشتركون فيه من أمور إنسانية. ولذلك البيع والشراء مع اليهود والنصارى جائز، ولا يجوز لك أن تغدر به أو أن تخلف معه وعدان، ولا أن تأخذ منه مالا بغير حق، ولا أن تغدر به في مال أو في دين له عليك، بل من فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حجيجه يوم القيامة، وفي رواية أنا خصمه يوم القيامة، من ظلم معاهدا فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. ولكن في باب العقائد لا. ولذلك لو تزوج اليهودي أو النصراني يجوز أن تهنئه، ويجوز أن تهدي إليه الهدية، لو ربح مالا، لو بنى بيتا إلى آخره جازت تهنئته، وجاز أن تهدي إليه لعموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. فأمر الله أو أباح الله تبارك وتعالى الغرور بهم والإقساط والإقساط إليه، لا جائز. ولكن في باب الدين لا. لماذا؟ لأنهم ظالمون في الدين، دينهم ظلم، ظلموا فيه حق الله الذي هو العبودية له، فنسبوا إليه ما لا ينبغي، نسبوا إليه ولده، نسبوا إليه الشريك، وحرفوا العبادات التي أمرهم بها موسى عليه الصلاة والسلام في العهد القديم، والتي أمرهم بها عيسى عليه الصلاة والسلام في العهد الجديد كما في كتبهم، حرفوا ذلك كله. فلا ينبغي الإقرار على التحريف، ولا ينبغي الإقرار على الشرك، ولا ينبغي الإقرار على الكفر، فكيف بالتهنئة عليه وكيف بنصره؟ ولذلك كان المسلمون إذا دخلوا إلى بلدة فيها يهود أو نصارى كان لهم معهم وجهان، إما أن يدخلوا البلدة صلحا فلقائد جيوش المسلمين أو لولي أمر المسلمين أن يصالح هؤلاء اليهود والنصارى والكتابيين، أن يصالحهم على ما يرى، واضح الكلام؟ يصالحهم على يضعون شروطا كما وضع عمر رضي الله عنه الشروط العمرية المعروفة على أهل أينة كما يقال، يعني أهل فلسطين، وكما فعل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه مع نصف دمشق، أو يدخلونها عنوة كما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر، وكما دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نصف دمشق، دخلها عنوة فوضع عليها الشروط التي يرى، فوضع الجزية، فتوضع الجزية على ماذا؟ على اليهود والنصارى، في الصلح على ما صالحوا عليه، وفي العنوة على ما يراه ولي الأمر، ثم تحفظ أعراضهم وتحفظ أموالهم وتحفظ دماؤهم، أما دينهم لا يحفظ، لذلك لا يسمح لهم بزيادة الكنائس في بلاد المسلمين. أهل الذمة في بلاد المسلمين ما يجوز يبنوا شي كنيسة أخرى يزيدوها، لأن الزيادة في الكنائس معناهاش الزيادة في الكفر، وهل يجوز للمسلمين أن يقروا الزيادة في الكفر؟ لا يجوز. كيفاش احنا بنا كاع بنا نهنئوهم بعيد لمين الظلام؟ كيفاش؟ من جهش نجد المصيبة هذه؟ إذن الخلط بين ما يتوجب على المسلم أن يحترمه عند أهل الكتاب من احترام أموالهم واحترام أعراضهم واحترام دمائهم، هذا أمر مفروغ منه، ولكن باب الدين لا. بل إن الله عز وجل لم ينزل القرآن ولم يرسل الرسول إلا لهدم الوثنيات وهدم الشركيات، وليس لإقرار هوى والتهنئة عليها، بل ها أن يحتفل المسلم باش بالعيد من شتى أنواع الاحتفال ولو بترك العمل في ذلك اليوم. فهمت؟ لكن النهار يلا خصك دير انت 24 ساعه ديال الخدمه واحد، ولا يجوز للمسلم ان يسهم باي شيء في احتفال الناس بهذا الباطل ولو بصناعه الحلوى، واحد كلام، ولو ببيع داك ديك النفاخه اللي دايره كي داك الفقير واضح. لا يجوز للمسلم ان يشارك باي نوع من انواع المشاركه في الاحتفال بهذا الباطل. اما من ينفق 500 مليون فبيننا وبينه الله سبحانه وتعالى، يشوف فين غادي يجيب هذيك 500 مليون يوم القيامة. واضح الكلام؟ إذن شاهد أن المسلم له دينه وعليه أن يعتز به. قلنا الأمر الأول على مشابهة اليهود والنصارى، والثاني فيه الإقرار، فيه الإقرار بالكفر والعياذ بالله. احنا تكلمنا غير عن التهنئة، فكيف بيش بالمشاركة في الاحتفال؟ المشاركة في الاحتفال نسأل الله السلامة والعافية. وابتلي المسلمون بمشابهة أخرى من جهة أخرى، لما رأى المسلمون احتفال المشركين من المسيحيين أو النصارى بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، قاموا فقالوا ماذا نصنع نحن كذلك؟ نحتفل بميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن لن نقول فيه إنه ابن الرب، بل نقول إننا احتفلنا بماذا؟ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميلاد الرحمة المهتدى. ولذلك أقوى دليل يرد به الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أقوى دليل هذا الذي أذكره لأنها قاعدة كما قلنا، قاعدة متواترة، قاعدة عظيمة قوية أسند إليها كثير من جزئيات الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعلل ذلك بأن المشركين يسجدون لها في تلك اللحظات، حتى ذهب الأحناف تبعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الفرض يحرم في ذلك الوقت. يعني حتى مثلا لما فاقش الصبح ومن يبغى يصلي مثلا ما فاق توضى من يبغى يصلي لقى الشمس تطلع، قالوا لي احنا في الوقت ما نصليش خليها تطلع، لأنها لم يفيد من عبد الله بن عباس خلافا للجمهور الذين يرون جواز صلاة الفرض قضاء عند هذا الوقت. هم أجازوا للمسلمين يصلي في هذا الوقت إذا كان إذا كانت الصلاة قضاء. أما النفل بجميع أنواعه لا يجوز للمسلم أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروب عند غروب الشمس. وانظروا إلى تعليل النبي صلى الله عليه وسلم قال فحينئذ يسجد لأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال كذلك فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هنا أمر الأمر الأول أنه قطعا صفة صلاة المسلمين لا تشبه صفة صلاة الكفار. مفهوم سيدي؟ الأمر الأول أن المشرك يقصد السجود للشمس، أما المسلم فلا يقصد السجود للشمس. من يقصد ماذا؟ يقصد السجود لله. هل اعتبر الشرع ذلك؟ لا، ما اعتبر لا النية ولا اعتبر حتى المطابقة في ماذا؟ المطابقة في الفعل، لا المطابقة في الفعل ولا شيء ولا النية، ما اعتبر الشرع. لم يعتبر الشرع. ولذلك أن يقال مثلا نحن نحيي الذكرى إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، هذه نية مزيانة، ومحل الاحتفال لأن ماشي بحال الاحتفال لأن هذا شيء مزيان، ولكن الشرع لم يعتبره، بل اعتبر ماذا؟ ايش اعتبر؟ اعتبر المجموع، اعتبر المشابهة في ماذا؟ في المجموع. ولنفس الأمر نهى الشارع الحكيم عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح ابن البهوانة، فقال أكان فيها وثن من أوتان جاهلين تعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من عيدهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذري. قالوا لو كان في عيد لو كان فيها عيد من عيادهم لمنع. علاش؟ لأن صفة الذبح تشبه صفة الذبح، والنية محلها النية محلها. شخصان أحدهما يذبح لله والآخر لغير الله، ظاهر الفعل واحد، ظاهر الفعل كم هو؟ كيف هو ظاهر الفعل؟ ايش ظاهر الفعل؟ واحد. والنية مختلفة ولكن لم تعتبر لم تعتبر النية. ولذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن ماذا؟ عن مشابهة المشركين في كل أمر تعبدي عندهم. بل إن الصحابة رضي الله تعالى طردوا هذا الأصل حتى في مخالفة المبتدعة، فإنه لما وقع الشنآن بين معاوية بن أبي سفيان وبين أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما، استقدم عثمان أبا ذر إلى المدينة، فلما كلمه حسر أبو ذر عن رأسه وقال إن رأسي ليس محلوقا، معناه لست من الخوارج، لأن الخوارج هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، لأن الخوارج من أهم سيماهم ماذا؟ أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم. فترك الصحابة حلق الرأس مخالفة للخوارج. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن ترك الجمة واللمة والوفرة، أي أن يوفر المسلم شعره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه أهل الفضل لما صار من سيما المخنتين، لما أصبح المخنتون هو المعروف به تركه أهل الفضل، تركه أهل الفضل. إذا كان من لا خلق له والمعروف بزين معه تعرف به، عرف بذلك الزين، عرف بذلك اللباس، عرف بذلك الفعل، فيجب على أهله فضلي أن يتركوه. واضح الكلام؟ والأخ سيدي بحيث ودير شيك الرسالة ما عادش دير ولا شي مقعد دير قدام صحاب الترسي اش هكا دير قال لك انا كنبيع المسلم واش ما كاين فين دوزا راه اهل الفضل حتى ديك الزنيقه فاش كاين اهل الترسي ما كيجوش شي منها لان اش كيديروا انا كنتلاقى مع ابو عمار كان يقول لي راه احمد تلاقيته البارح خرج من ديك الزنقه فاش كاينه القهوه ديال الترسي هو كيمشي كيقول للناس راه قال لي فلان البارح راه لقى احمد خرج من القهوه ديال الترسي لا حزنقه داك الاخر اش كيقول لي قطع الترسي انت كتولي ربح في الترسي شنو كيقول ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يومي مع صفيه بنت حيي رضي الله عنها زوجه ام المؤمنين رضي الله عنها فمر رجلان فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة أسرعا في السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية زوجي فقالوا أو أنت يا رسول الله زعما واش حنا غادي نشكوا فيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم واستنبط منه العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يضع نفسه في ماذا؟ في موارد الشبه في أماكن الشبه إلا لغرض صحيح وقصد واضح يعني واحد اللي بغى يرشي منكر ما خصش يمشي في البلاصة فاش كاين المنكر ولا الكلام ولذلك من يريد إنكار المنكر لا ينكر عليه حضوره ها حضور المنكر لأن فين غادي ينكر المنكر إلا ما حضر ليه ها إذا كنت هو نزلي سخنة شوية كان لقى شي فقيه مشى لشي مناسبة ديال ماشي هي هذيك ولا كذا إلى آخره وفلان قال شي عن كذا كذا غادي ما له فقيه من الأول هذا وادخلوا شوية دخل سوق راسك سمون تيرو فيني خطر بعيد واخا الكلام الناس مراتي ولكن الجاهل ولا شي يقول بحال شي ما عنده ما يدير فيه واضح الكلام ولا لا اذا الشاهد هنا ان مساله التشبه هذه لا تعتبر فيه النيه واضح ولا يعتبر فيه بعد الفعل كذلك عن الفعل الاول بل تعتبر المشابهه ولو من وجه وخاصه ان كان الشيء يتعلق بشعيره واضح لان الان المواليد صغيره الناس عيدا كان يقولوا عيد المواليد النبوي الشريف والعيد له شروط العيد له شروط ولا واضح العيد فين الصلاه وفين الشعيره التي تقام في هذا العيد عيد الفطر معروف بشعيره زكاه الفطر وعيد الاضحى معروف ب نعم بذبح الاضحيه واضح الكلام؟ إذن هذا هو الأصل ولكن ماشي بنادم يسمع هذا الشيء ويدير البارود فوق فوق فوق فوق فوق يبدا يصيفط ويدابز مع باه ويدابز مع جدو ويدابز مع الطوار ويدابز مع صحاب الجوامع لماذا؟ لأن هؤلاء الناس معذورون من جهتين الجهة الأولى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قال وإن كان هذا الشيء من البدع ولم يرد به عمل السلف إلى آخره قال ولكن عوام الناس قد يؤجرون على نيتهم شنو هي النية؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى قاعدة ذهبية قال وقد يحسن من بعض الناس ما يسوء من بعض انت الا لقيتك الا لقيت ابو عمر محتفل بالمولد غادي ينطرشوا عاطي واحد جوج سرميقات حتى يدور ولكن غيره نغداكش تلو كوع. ولكن غيره بمن لا يفهم الكوع من البعد. ماشي من هنا غتبدا. ماشي من هنا غادي تبدا. ولكن احنا في نوع المشكل خاصة الشباب. الشباب كنجي شي معلومة جديدة وهي هذيك وبعد ديك السخونية وداك الشيء يقول لك بيبينا وكيدير بحال هذيك اللي قال لك جات لي شي بادية شي قرية وهذوك صحاب هذوك القرية هما دايرين واحد الجعل واحد جائزة الأول واحد كيشوف هلال رمضان هي دخلت القرية اللي هي الناس كلهم كيديروهم كيشوفوا شكون هو اللي بغى يدير جائزة ديال شاف الهلال هي دارت هكا قالت لي وياكم اجي ديك الشعرة الناس كدلحوا والله الا هي هاكي عطاوها الجائزة دارت قالت لهم هذا خو من الفرماسي نعم من الفرماسيان تزرعت فيك من الفرماسيان المهم الشاي شاف شي حاجه اخرى قال لك واش قاعد شاف شي شعره في السماء واش بغى يشد رجلو واش بحال هذا الفقير هذا يعمل بهذا الامر في نفسه وهذا كلام وراعي الاولويات في تفقيه الناس فان الناس يحتاجون اولا الى تصحيح مفهوم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم اشنا هي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم انتم ما فهمتوا بان محبه الرسول شنو هي الاتباع هو اللي مازال ما فهمش حتى يفهم بان المحبه ديال الرسول شنو هي شنو الاتباع هو راه مازال ما فهم هذاك الشيء انت ملي كتقول لي بتحتفل بالميلاد اش كيقول لك انت ما كتحبش النبي قالوا بالحياة ضد النبي عليهم ما يحملوا يقولوا في غير فاكتور إيه جاب الرسالة وحاوزت إذن يجب أن تعلم من أين تبدأ الناس ماشي بالله أخوي عليه أخوي عليه المال البرد بحالة الليلة إني أخويتي عليه المال البرد الليلة شو يوقع عليه ويجري مثلا ويتلفت قاع بل ها أن ينصت لك لذلك لا تقعوا في الخطأ الذي وقع فيه غيركم فإن السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره إذن هذا واش الجانب الأول الجانب الثاني أنهم مقلدون واضح سواء قلدوا بالحق أو قلدوا بالباطل وفي الكلام في الشرع الإسلامي المسلم يعذر بجهله في عدد من المسائل يعذر بجهله لماذا؟ لأنه جاهل قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وقال الله عز وجل قد فعلت وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهيك يحتاجون الناس إلى تفقيه وهذا التفقيه يجب أن يغلف بالرحمة أن يرحم الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وهنا أختم بقاعدة مهمة في الباب لماذا فرض الله الجزية على اليهود والنصارى ولم يأمرهم بمجرد الإسلام مع أن دينهم باطل أكبر منهم من الإسلام نشد منك الشيء تعطينا الفلوس باش ندفع عبد المسيح والآخر يعبد عزير علاش ها؟ أقل مشركين لا يقبل منهم إلا الإسلام الذين يعبدون الأصنام والأوثان لا يقبل منهم إلا الإسلام إما السيف ولا الإسلام لا يقبل منهم هذا الجزية الجزية اليهود والنصارى. علاش اليهود والنصارى الجزية؟ علاش؟ شبهة الذلة والصغر. ها؟ يحسوا بذلة وصغر. الشبهة شبهة بأمنهم. الشبهة عندهم شبهة. عندهم شبهة قال لك احنا عندنا النبي الكتاب ولكنه محرم. هذو راه بعث لهم الله موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا بعث لهم عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن حرف الكتاب واعتبر الله تلك الشبهة اعتبرها. اعتبر تلك الشبهة في حقهم. وأمر المسلمين أن يتركوهم على دينهم وأن يأخذوا منهم الجزية. وأن يأخذوا منهم الجزية. فيا أيها المسلمون يعتبروا شبهة المسلمين. إذا اعتبر الشبهة اليهود والنصارى فهو نعتبر أن نعتبر كذلك الحنوش. أن نعتبر الشبهة المسلمين وخاصة هاني وقعها وخندها أنت كتب على المسلم ولا كتب على مطيشة. وهذا كيشوف 200 طالب و200 عالم عنده كل واحد عنده 400 طالب وعندهم درس وشحال كيقراو كيحتفل بالمولين. وتجي أنت يا مول مطيشة ولا مول بصر يقول لي راه بدعة. مزيان أنت اللي بدعة قول لي. خذوا مطيشة ديالك والمخ ديالك والفكاه ديالك والصندالة ديالك والخميجة ديالك ومضادرك وأنت كامل في بدعة ديالك. واش فلاش كيقولوا؟ إذا اعتبر الله عز وجل ماذا؟ شبهة اليهود والنصارى. باش الدليل على هذا الشيء اللي كنقول ان الجزيه لن تقبل منهم اذا نزل المسيح عليه الصلاه والسلام. اذا نزل عيسى عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان هل يقبلوا منهم الجزيه؟ لا. علاش ما يقبلوا منهم الجزيه؟ ارتفعت الشبهه ما بقاش انا هو المسيح ما شاء ابن الله. أنا لو مصطفى قد رفعت إلى السماء بقد ما زالش الشبهة ما بقاش الشبهة. لذلك لما رفعت الشبهة صار ما صار ما لا. لا يقبل منهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام أو السيف. اعتبر الشارع الحكيم الشبهة في حقهم فأمر المسلمين الجزية منه. ولكن إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل ويقتل الخنزير ويضع الجزية عليه الصلاة والسلام. هذا في آخر الزمان. إذا أعيد وأكرر أنت تقول أيها المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيجب أن تكون وفيا لها توالي عليها وتعادي عليها. فعليك أن توالي التوحيد وأن تعادي كل ما يخدش فيه من قريب او من بعيد لكي يسلم لك دينه. فدينك دينك لحمك ودمك كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وان يزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.